وكانه معه كيف أدب سيدنا الخضر يقال لسيدنا موسى أراد ربك أن يبلغا أشدهما اليتيمين في الكنز قال فأراد ربك لأن الاستخراج والأمور في القضاء والقدر ترجعون الله فأراد ربك لأنه خير العمل أراد ربك أن يبلغا أشدهما فيستخرجا أشدهما وقال في قتل الولاد فأردنا أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة قتله قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا هكذا الشريعة تقتضي والحقيقة أطلع الله الخبر عليها وإن كان سيدنا موسى صلوات الله وسلامه عليه عنده الحقيقة أيضا لكونه من المرسلين ولكن شريعته تقيده شريعته فأخرج اللوح لوح كتف القتيل فرأى مكتوبا عليها كافر الله مكتوبا عليها كافر فهنا أردنا لأبويه أردنا لهم الخير الحق يريد الخير ونحن أيضا نريد الخير فأردنا جمع ولكن بخلق السفينة فأردت أن أعيبها كذلك للخلق لكن لما كان خلق السفينة عادة فيه ضرر لما فعل الخضر عليه السلام بخلق السفينة أعطاه الله الكرامة العظمى بأن سلمت السفينة من الغرق. يا الله. لكن لما خرقها هذا إسماعيل وخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا نكرا. لقد جئت شيئا امرأة. لذلك أضاف العيب لنفسه هذا من الأدب وإن كان الحق سبحانه وتعالى ما مد آلة نعم الخط إلا قدرة الله الخبر له الهمه لذلك والسؤال لله عز وجل نسأل الله تعالى كذلك سيدنا إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفي الذي خلقني فهو يهديني نسب له الجلال والذي هو يطعمني ويسقيني كل هذا عنه وإذا مرضت نسب الشفاء له والمرض لنفسه نسأل الله تعالى تحقيق الأدب في شؤوننا وأعمالنا الآيات هذه ما نزلت على سيدنا رسول الله صدق كلها تعليما وتهذيبا لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت منها نسأل الله تعالى كلمة عمنا حيث نسب الهداية والإطعام والشفاء له تعالى ونسب المرض لنفسه تأدبا وإلا فالكل من عند الله والعبد لا فعل له ولا اختيار ولا خلق لا فعل له ولا اختيار ولا حق ولا حق إلا أن الله تعالى جعل له إساءة ما الحق إساءة من الأفعال العبد لا فعل له ولا اختيار ولا حق هو أحسن حتى لا ألف حتى لا نعم نعم ألف والعبد لا فعل له ولا اختيار ولا خلق غير أن الله تعالى جعل له اكتسابا في أفعاله بأن خلق له قدرة تقارن فعله لا تأثير لها فيه. لأنه لا حق له لا لا حق بأن خلق له هل من خالق غير الله؟ بأن خلق له قدرة تقارن فعله لا تأثير لها فيه ولكن يحصل التأثير عندها وجعل له مشيئة في العقل تابعة لمشيئته تعالى. قال عز قائلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلنعلم أن مشيئتان لا تتعلقان بفعل واحد. فالعبد مشيئته الهم والكسب والإقبال على الأمر، ومشيئة الله هي الفاعلة هي المخصصة. المشيئة المخصصة القدرة هي الفاعلة. نعم. فيحس العبد بسبب ذلك التوفيق وتلك المشيئة فيحس العبد بسبب ذلك التأثير وتلك المشيئة المخلوقين له ظاهرا من نفسه أنه يفعل ويسلك باختياره، وهو في التحقيق لا فعل له ولا اختيار، بل ذلك كله لله الواحد القهار. ومتى لم تخلق له تلك القدرة ولم يقع التيسير شاهد العجز. ومتى لم تخلق له تلك القدرة ولم يقع التيسير شاهد العجز كحال من سقط من علو ويسمى فعله في الحالة الأولى اختياريا نظرا إلى ظاهر حاله، وعليها نصب التحليل وتوجه الأمر والنهي وهو الشرع المقتضى من العباد. ويسمى فعله في الحالة الثانية اضطراريا وجبريا ولا تكليف عليه فضلا من الله تعالى، وهذا كله نظرا إلى ظاهر حاله. ومتى نظر إلى الباطن علم أنه في كل حال مجبور مضطر معذور عن الفعل. ثم العبد مطلوب بملاحظة الجانبين الاختيار والاضطرار، فمتى ورد عليه حكم من الله تعالى بأن يفعل أو يترك ووجد اختيارا للقيام به فهو مطلوب للقيام به، وذلك هو الشريعة. ومطلوب بنسبة التأثير فيه إلى الله تعالى وحده لا شريك له، وذلك هو الحقيقة. فإن أهمل الأمر وتعلل بأنه لا قدرة له فقد ضيع الشريعة، وإن ادعى لنفسه حولا أو قوة فقد ضيع الحقيقة. وإن قام بالامتثال وتبرأ من الحول والقوة فقد كمل. الشيخ هاشم رحمه الله لما قدرة لا بها مخلوق أن يسرق. نعم. ربنا سوغ إطلاقها فقال من قبل أن تخلق. وإن قام بالامتثال وتبرأ من الحول والقوة فقد كمل، وهذا حال أهل السنة والجماعة من كل من يقول إن العبد مجبور في قالب مكار. وزعم قوم أن الحقيقة تبني عن اتباع الشريعة فتجاوز الحدود، وظلوا ذلك كمالا ووصولا فضلوا وأضلوا، لأن كل حقيقة تخالف الشريعة فهي باطلة بإجماع أهل الحق. وقد شبهوا الشريعة بالسفينة، والطريقة بالبحر، والحقيقة بالدر، وقالوا من أراد الدر ركب في السفينة ثم شرع في البحر ثم وصل إلى الدر، ومن ترك هذا الترتيب لا يصل إلى الدر. وأنت باب الله أي امرئ أتاه من غيرك يا يسوع. النبي عليه الصلاة والسلام هو الله أي شريعته. وشبه بعضهم الحقيقة بالثمرة والطريقة بالشجرة، ولا شك أن الثمرة تنعدم بانعدام الشجرة، وليست الطريقة إلا عبارة عن العمل بالشريعة. وفي من يلات رحمه الله نبدأ باسم القدير والصلاة على البشير، هو المصباح المنير، هو الشمس الضاوية، يا من تريد الدواء وطريقة الخلوة تدخل فيما تلقاه عن التربية، أقوالها الشريعة، أفعالها الطريقة، أحوالها الحقيقة، مددها عنها. وقد شبهوا الشريعة بالسفينة، والطريقة بالبحر، والحقيقة بالدر، وقالوا من أراد الدر ركب في السفينة ثم شرع في البحر ثم وصل إلى الدر، ومن ترك هذا الترتيب لا يصل إلى الدر. وشبه بعضهم الحقيقة بالثمرة والطريقة بالشجرة، ولا شك أن الثمرة تنعدم بانعدام الشجرة، وليست الطريقة إلا عبارة عن العمل بالشريعة. قال القطب الرفاعي قدس الله سره، الطريق أن تقول آمنت بالله ووقفت عند حدود الله وعظمت ما عظم الله وانتهيت عما نهى الله، ولا طريق بعد هذا أبدا، إذ ليس بعد الحق إلا الضلال. هذا هو الطريق. أن الذين يزعمون أن الطريق ضلال وضياع للشريعة، هذه طريقة الحسن الشاذلي، هذه هي الطريقة العلمية، هي طريقة أهل السنة والجماعة، هي طريقة السلف الصالح. مثلا شوف قال سيدي أحمد الرفاعي كذلك، عيد سيدي أحمد بن العمر، أن تقول آمنت بالله ووقفت عند حدود الله وعظمت ما عظم الله وانتهيت عما نهى الله، ولا طريق بعد هذا أبدا، إذ ليس بعد الحق إلا الضلال. إذا كنت رسالة رضي الله عنه، نسأل الله تعالى التوفيق للعمل بالشريعة والتحقيق حتى نصل إلى الحقيقة. والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبسمعنا. وليست الطريقة إلا عبارة عن العمل بالشريعة. قال القطب الرفاعي قدس الله سره، قال القطب الرفاعي قدس الله سره، الطريق أن تقول آمنت بالله ووقفت عند حدود الله وعظمت ما حرم الله وانتهيت عما نهى الله. الشيخ الرفاعي رضي الله عنه نسب هذه الطريقة، طريقة سيدي الهاشمي سيدي أبو الحسن الشاذلي، تتصل بالرفاعي رضي الله عنه، لها طريق إليه ولها طريق إلى طوس أبي مدين ومن أبي مدين إلى سيدي عبد القادر الجيلان. هذا هو الطريق، الطريق أن تقول آمنت بالله ووقفت عند حدود الله وعظمت ما عظم الله وانتهيت عما نهى الله. يا سلام يا سلام، ولا طريق بعد هذا أبدا. هذا الطريق، هذا الكتاب والسنة، هذا ما وصانا به الله ورسوله، هذا ما وصانا به الله ورسوله. ولا طريق بعد هذا أبدا، إذ ليس بعد الحق إلا الضلال. انتهى. كرم علينا سيدي والشريعة. والشريعة هي المأمورات التي أمر الله بها والمنهيات التي نهى عنها. الطريقة والحقيقة كلاهما متوقف على الشريعة، لا يستقيمان ولا يحصلان إلا بها. والمؤمن وإن علت درجته وارتفعت منزلته وصار من جملة الأولياء، لا تسقط عنه العبادات المفروضة في الكتاب والسنة. ومن اعتقد أن من وصل إلى الحقيقة سقطت عنه الشريعة فهو ضال مضل ملحد. هذا هو الحقيقة. قلت لي محمد بن يلاس رحمه الله التلمسان شيخ الهاشم لي قصيدة نبدأ باسم القدير والصلاة على البشير، هو المصباح المنير والشمس الضاري، وكعبة التحقيق ورئيس أهل الطريق، بحر البحور العميق وسلطان الأشياء، يا من تريد الدواء وحريقة القلوة يصل حما ذكر هم أهل التربية، أقوالها الشريعة، أفعالها الطريقة، أحوالها الحقيقة، مددها حماء. هذا كلامه رضي الله عنه. عباراتنا شتى وحقيقة واحدة، وكل إلى ذات الجنان يشير. ومن اعتقد أن من وصل إلى الحقيقة سقطت عنه الشريعة وهو ضال مضل ملحد متحلل. هذا من دسائس إبليس، ما هذا ما قاله إبليس لسيدنا عبد القادر من الهواء. شو قال سيدنا عبد القادر؟ قال له خسأت يا لعين، كان أولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبادات لم تسقط عن الأنبياء حتى تسقط عن الأولياء. نعم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام في العبادة حتى تورمت قدماه. ومن قراءة الخطب الرباني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونفعنا به: ترك العبادات المفروضات زندقة، وارتكاب المحظورات معصية، لا تسقط الفرائض عن أحد في حال من الأحوال. وكان رضي الله تعالى عنه يقول: كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي باطلة. هذه هي التنبيه. لا انتسب إلى الطريق ولا أصلي وأدعي بالكرامات رب الشيش وما شاكل ذلك وأمثال الصلاة وأتدرب وأعمل كذا أشياء مهمة. هذا بلا، هذا طريقنا في دنيا الإخوان، طريقنا مبنية على الكتاب والسنة، ومن تعداه معظم ولو تحقق الناظرون إلى الحقيقة وحدها وتأملوا قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، لعلموا أنهم من أجهل الجاهلين بالله. كيف لا وقد قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي فهما في قلوبكم تأخذونه عنه. وهل تقوى الله تعالى إلا باتباع أوامره واجتناب نواهيه؟ يقول أنا قلتها قبل أكثر من مرة، سيدي أحمد بن أبي الحوارى رضي الله عنه، هذا تلميذ أبي سليمان الداعون، زار سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنهم جميعا، فسلم عليه وأحد فقال له: يا أحمد، سيدي أحمد بن حنبل، قال أحمد بن أبي حنبل، هل سمعت شيئا خريفا من كلام أبي سليمان؟ سليمان توفي قوتي يا أحمد بن حنبل. قال له: نعم، سمعته مرة يقول: إذا اعتادت النفوس تلك الآثار جالت في الملكوت ورجعت إلى صاحبها بطرائع الحكمة من غير أن يؤدي إليها عالم علما. قال أحمد بن حنبل فقام عن مجلسه وقع وقال: والله هذا في كتاب الله، قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وأي عاقل يقول: لأن العبد المنهمك في شهواته الذي لا يبالي بعصيان سيده ولا يغار على انتهاك حرماته يكون أهلا لحمل أسراره واستجلاء أنواره، كلا والله، إن وجود تلك العيوب في ذلك العبد المدعي لعلم الحقيقة لمن أكبر الأدلة على إفلاته منها، وأنه ليس على شيء. لا حول ولا قوة. أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة على رسوله وأمره بتبليغها، أمرنا بها عليه الصلاة والسلام وأبانها لنا. فمن وصل إلى الحقيقة فكيف يتنفل من الطاعات والعبادات مع ما تقدم من النبي عليه الصلاة والسلام تورمت قدماه، قالت له عائشة رضي الله عنها: تفعل ذلك يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحن عبد شكورا؟ بعض تفاسير قوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كان من شدة ورم رجليه عليه الصلاة والسلام يرفع رجلا ليريحها من القيام شيئا قليلا ويضعها ويرفع الثانية، فأنزل الله عليه طه طأها طأ رجلك، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى صلى الله عليه وسلم. إذا كان حال الرسول هكذا، من هذا المتفلسف الذي يقول تسقط الشريعة على من عرف الحقيقة؟ ما هي الحقيقة؟ الحقيقة هي مراقبة الله تعالى، هي الحقيقة الذي أتانا بها رسول الله الرسل الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن لا. وكل من ادعى أن الحقيقة غير هذا فهو كذاب منافق دجال، هذه هي الحقيقة. الركن الإسلامي الأعمال الصالحة عبادات ومعاملات، والركن الإيماني اعتقاد الوحدانية لله والسمعيات وما يجب في حق الرسل وما يستحل وما يجوز. والركن الثالث هو أن تعبد الله كأنك تراه مشاهدا له، هذه هي الحقيقة. فإن لم تكن تراه إذا ما حصلت نعم مرتبة الشهود فكن مراقبا لله عز وجل أنه مطلع عليك. وإن أين الحقيقة بعد هذا؟ بعد هذا ما في حقيقة، هذه هي الحقيقة. نعم. قال الإمام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في لطائف المنن: واعلموا أن الله تعالى أودع أنوار الملكوت في أصناف الطاعات، فمن فاته من الطاعات صنف أو أعوذه من الموافقة جنس فقد من النور بمقدار ذلك، فلا تهملوا شيئا من الطاعات ولا تستغنوا عن الأوراد بالواردات. أورد عليك الواردة لتكون عليه واردة، ليشعر الإنسان على الحق بالذكر وقرآنه. ولا ترضوا لأنفسكم بما رضي به المدعون من جري الحقائق على ألسنتهم وفقد أنوارها من قلوبهم، لأن الحق بحكمته جعل الطاعة الجارية على العباد مستقرعة لباب الغيب، فمن قام بالطاعة والمعاملة بشرط الأدب لم يحجب الغيب عنه، وإنما حجاب الغيوب وجود العيوب، وإنما حجاب الغيوب وجود العيوب، والتطهر من العيب يفتح لك باب الغيب. ولا تكن ممن يطلب الله لنفسه ولا يطالب نفسه لله، فذلك حال الجاهلين. يا سلام، هذا الله أجمل ما تكون، أجمل ما تكون تطلب الله لك لأن يعطيك ويقربك ولا تطلب نفسك لله. واشتراها منك لما عصيت بها، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسه وقال لك نعم خذ نفسك وتعال، تخليت عنها قدمت هذا. انظروا أحوال الصحابة مع رسول الله، النبي يقف في إحدى الغزوات ويبين لنا مراتب الجنة للشهداء وفي يديه بعض تمرات، ظهر له حال الجنة بما أوره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن أنا وكان جائعا إن أنا انتظرت لأن آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة ألقت ثمرات من يده وجاهد. هذا الذي يعطي نفسه لله، هذا هو الذي يجاهد في سبيل الله. نسأل الله التوفيق. إذا ولا تكن ممن يطلب الله لنفسه ولا يطالب نفسه لله، فذلك حال الجاهلين الذين لم يفهموا عن الله ولا واجههم المدد من الله. والمؤمن ليس كذلك. قلت: وهذا مذهب أهل الحقيقة وأرباب الحق، فاتبعه إذا أردت السلامة من موارد القطيعة، واصحب من يدلك عليه، وتجنب من يخالف الشرع ويدعي التحقيق والمعرفة، ولا تكن ممن غرهم بالله الغرور، فإن من دخل حضرة الشهود لا يتعدى الحدود. ولا يقول أنا مطلق من القيود، حاشا لله، ما عدلنا على أهل هذا المقام من سوء. وقد ذكر بعضهم أن أهل الكشف أجمعوا على أنه لا يصح لعارف أن يعصي الله تعالى حال الكشف والشهود أبدا، فإن علمه بأن الله تعالى يراه يمنعه من الوقوع. ثم لو فرض أن العاصي يشهد أن الله يراه حال المعصية، فلا بد أن يشهده غير راض عنه في تلك المعصية. على فرض أنه شاهد الحق في حال المعصية، كيف يشاهده نفسه عند الحق؟ الثلاثة الذين انحدرت عليهم الصخرة وشدت عليهم الغار وقاموا يدعون الله بصالح أعمالهم، أمره وكانت قد أتت ابنة عمه في حال سنة القحط وطلبت منه العلم طعام، وهو متكئ وطلب منها ما يصنع الرجل وامتنعت، ثم أردت أن يقول حينما قام منها ما يقوم الرجل، قلت له: اتق الله ولا تفل الخاتم إلا بحقه، فقام وكان قد أعطاه 120 دينارا فلم يأخذ من الدنانير شيئا. قال: اللهم اعطني، فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك، ففرج عنه. لاحت الصخرة. هذه هي الحقيقة، أن تراقب الله في أقوالك وأفعالك وأحوالك. ثم لو فرض أن العاصي يشهد أن الله يراه حال المعصية، فلا بد أن يشهده غير راض عنه في تلك المعصية. ولما قيل لأبي يزيد البسطامي رضي الله عنه: أيعصي العارف؟ قال: وكان أمر الله قدرا محظورا. فلم يقل لا يعصي ولا أنه يعصي أبدا مع الله تعالى. لا نسب لله تعالى لفظا، وإنما نعتقد كل شيء بقدر وقدر، ولكن قدر قال: وكان أمر الله قدرا محظورا. لها تتمة. قال: أيشرب الخمر؟ قال: وكان أمر الله قدرا محظورا. قال: أيكذب العارف؟ قال إنما يفتري كذب الذين لا يؤمنون. في جواب تؤذى إلى البناء وهنا طاجية إلى أبي يبيه. نعم. ومعنى وكان أمر الله قدرا مقدورا أن معصية أهل الله بحكم القدر النافذ فيهم لا غير، ولا يصح في حقهم أن يقعوا في المعاصي قط بشهواتها كما يقع فيها غيرهم، لأن ذلك انتهاكا لحرمات الله تعالى، وأهل الله محفوظون من شهوة المعاصي والتلذذ بها، فإن الإيمان المكتوب في قلوبهم يمنعهم من ذلك. وإذا وقع من أحدهم ذنب تاب وأناب واعترف بما اقترف، ومع كونه لا يجهل أن الفاعل الحقيقي هو الله وحده لا يقول أنا غير مذنب إذا خالف الشرع، لأن الحق تعالى سماه في هذه الحالة عاصيا وفاعلا للذنب، فهو يقول بقول سيده قياما بحق العبودية له سبحانه، وهذا العبد هو الذي يصدق عليه اسم العارف بالله تعالى ويوصف بالتحقيق. وأما قبل القصيدة بأسباب قليلة، وأما من يستخف بأوامر الله عز وجل ويعتقد أن المنقادين إليها محمودون عنه ويرى الاعتراف بالذنب أمرا منكرا، فهو أجهل من تلك أعمى في سفينة. الله الله الله، لا يستخف بطاعة الله سبحانه وتعالى أو بأمر من أوامره إلا مخدوعا مغرورا، ولا يتجرأ على معصية من المعاصي مع استباحتها واستحلالها إلا من لم يدخل الإيمان إلى قلبه. وأما من يستخف بأوامر الله عز وجل ويعتقد أن المنقادين إليها محجوبون عنه، هذا الاعتقاد خاطئ، لأن ما فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده وما سنه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مفاتيح المشاهدات، هو أبواب الخروجات، فمن فتح على نفسه باب طاعة فتح ببصيرته باب شهود، فجميع المشاهد موقوفة ومندرجة في كتاب الله وفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الأكبر رضي الله عنه في روح القدس: لا يطلق عليك اسم المريد حتى تجد في الكتاب والسنة كل ما تريد. فالمشاهدات القلبية الغيبية لملكوت السماوات والأرض منبعها الشريعة، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فمن أراد التقرب من الله وأن تفتح له أبواب التجليات وأبواب المشاهدات فليكمل ما نقص فيه من السنن، لأن لكل سنة بابا من الفتح عظيم. في عالم الشهادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثر عنهم فتح مصر لتركهم سنة السواك، تأثر عليهم فتح مصر شهرا كاملا لتركهم سنة السواء. فأرسلوا إلى سيدنا عمر رضي الله عنه يخبرونه، قال لهم: تفقدوا أنفسكم، ماذا تركتم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ففتشوا أنفسهم فرأوا أنهم تساهلوا في سنة السواء، ففعلوا ذلك. ففي غداة ذات تلك الليلة فتح عليهم، فتح لهم. هكذا الإنسان الذي نعم يستبطئ الفتح. قال الإمام ابن عطاء الله رضي الله عنه: لا تطالب ربك بتأخر مطلبك، ولكن طالب نفسك بحسن أدبك، أي أكمل ما نقص فيك من السنن، لأنها هي أبواب الفتح، وهي مفاتيح التجليات والمشاهدات. فمن فتحها على نفسه لا شك أن الله عز وجل يفتح له أبواب قربه ومشاهدته في بصيرته. وإن لم يشعر في هذا الفتح بالحال الذي هو فيه، فإنما تستذن الأنوار والمشاهدات إلى أن يريدها الحق عز وجل في حين. نعم. قال: وأما من يستخف بأوامر الله عز وجل ويعتقد أن المنقادين إليها محجوجون عنه، ويرى الاعتراف بالذنب أمرا منكرا، الاعتراف بالذنب يكون فيما بينه وبين ربه، فيما بينه وبين ربه في ظاهره مع الخلق يستتر بستر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يفعل العبد الذنب فيستره ربه، فيصبح فيتحدث بذنبه يهتف ستر الله عنه، هذا من المجاهرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ألم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحة نقم عليه كتاب الله. فليستتر بستر الله، ولا يتحدث أني أفعل ذنب كذا وذنب كذا، بل يستتر ويستغفر ويعترف بذنبه بينه وبين ربه، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء: اللهم إني ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكما علمنا ربنا في أدعية القرآن: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب. ويرى الاعتراف بالذنب أمرا منكرا، هذا مين؟ الذي لم يذق شيئا من مقامات الإيمان. نعم، سلك الطريق وهو جاهل بالله وجاهل بأحكام دين الله، فغلبته نفسه وصرعه هواه وجعل ذلك من دين الله. ويرى الاعتراف بالذنب أمرا منكرا، فهو أجهل من سمك أعمى في سفينة. الله أكبر. وكل من انقاد إلى شذعبلاته وهذيانه فهو أجهل منه. قال الله تعالى: تشابهت قلوبهم. فأهل الهداية يقودهم الحق سبحانه وتعالى إلى أهل الهداية، وأهل الضلال إلى أهل الضلال، والكل يعمل على شاكلته. تشابهت قلوبهم، فلوجود التشابه بين القلوب كان هذا اللقاء الظاهر على مبدأ أو فكرة أو عقيدة فالتوافق الظاهر سببه تشابه القلوب الباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح ذنوب مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. وورد في أثر: لو دخل مؤمن إلى مجلس فيه 99 منافقا ومؤمن واحد لجلس المؤمن إلى المؤمن، ولو دخل المنافق إلى مجلس فيه 99 مؤمنا ومنافق واحد لجلس المنافق إلى المنافق. من توجه العارض بالله هكذا من جالس جالس. وفي ذلك قلت: عذبا لمن يعطي أوامر ربه ويقول لست بمذنب لعذبه، ويرى خلاف الشرع تحقيقا ولا ينقاد جهلا بالطريق لحزبه. لذلك الطريق لن يسلك مسلك أجل التحقيق الشرعي، ويقول إني مطلق من قيده، فدع المقيد هائما في حزبه. ويظن مع هذا الضلال بأنه عرف الهدى ودرى نهاية دربه، وبأنه ممن بحب الله قد فازوا وقد سلكوا مسالك قربه. رضي الله عن الإمام الشعراني يقول: وقد علم العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نترك مجالسة العلماء ولا كنا علماء. يا سلام. ألا نترك مجالسة العلماء ولا كنا علماء. أي نعم، تعرضا لنفحات الله. ولا تقل: ما الفائدة من حضور المجلس أو سلوك الطريق وأنا أعصي أو ما زلت على المعصية؟ منذ أن دخلت في الطريق وإلى الآن، نعم، ما الفائدة؟ ربما أنك الفائدة تحدث الإنسان. يقول الإمام بن عطاء الله رضي الله عنه: إذا قالت لك نفسك ذلك فقل: على الصياد أن يخرج للصيد كل يوم، فإن لم يقصد اليوم يقصد غدا. وأنت ما دمت تتعرض لنفحات الله، من أدام قطع الباب فتح له، ومن لج ولج، ومن لج ولج. استقم استقم واسكت. للتعرض لنفحات الله ينفعك الله ولو عند الموت، تدركك السعادة عند الموت وحسن الخاتمة بهذه المجالس. يا رب. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله الله الله. فعلى الإنسان إذا ورد عليه هذا الوارد أن يلازم هذا المشفى، وأن يلازم الطبيب إلى أن يأذن الله بالشفاء من مرض. لو واحد ذهب إلى المستشفى أشهر وسنين واستعمل الأدوية، هل يقول: من فائدة في هذا العلاج وما زلت في مرضي؟ ماذا يفعل؟ يستمر في العلاج وفي التفضل وفي الذهاب للأطباء إلى أن يأذن الله له بالشفاء. قال الشيخ: الشجرة التي تسقيها بالماء هل عقب سقياها يظهر فيها الثمر؟ أم أنها تأخذ هذا الإمداد وتختزنه، نعم، وتشربه عروقها إلى أن يظهر ثمرها بعد سنين؟ الله. بعد سنين. في بعض الأشجار لا يثمر إلا بعد سنين. لو واحد سقى الشجرة شهر شهرين ثلاثة سنة، لكن هم مطلع الثمر. أي ما بدنا، تركها. تعاهدها بالسقاية والرعاية إلى أن يصدر الله ثمرة. أي نعم. والثمر أين يظهر؟ في الأغصان. تمامين للأطفال وأطفال جوارف جوارف يظهر عليها أدب السنة، يظهر عليها الاتباع، يظهر عليها الخشية، يظهر عليها الحياء، يظهر عليها الأدب. فما كان باطلا يظهر على جوارحه، وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والشيوخ رضي الله عنهم قالوا أنت عندما أخذت العهد وسلكت صرت غصن لحصان هذه الشجرة، والثمر يظهر بك، فلو فقعنا غصنا عن جذع الشجرة، إجا واحد قال أخي أنا ما عاد بدي أحضر المجلس، فقطعنا الغصن، هل يثمر في الموسم المقبل؟ خلاص، أنت ما قطع عن الأصل انتهى. بها المعنى في الإذن أيها خذ اختمارا بغصن المعارف مبلاها، لو أضللت بلغة دغري في معارف تلقاها. ما شاء الله، الله يجيك الخير. خذ اختمارا بغصن احنا غصن نعم خلفائي هيهات هيهات، أي اسم سرع الماضي بمعنى بعد بعد. المحب حقيقة والله لا يعصي أوامر حبه، إن المحب لمن يحب مطيع مطيع. والمبتدون العارفون بربهم لا يجهلون وليس فيهم ما به. يا سلام، من الحب والاشتياق. الله لا يجهلون بل يعلمون قدره، وليس فيهم ما به، يعني بذات الذي خالف الشرع. فادرك مصاحبة الذي هو مثله، تلقى الأمان من الزمان وحربه. الله أيها الله، من الذي يسمح له بمجالسة المريض؟ الطبيب. أما ما دمت تخشى على نفسك من العدوى فر منه، فر منه. وباء الأخلاق أسرع انتشارا وضررا من وباء الأجساد الظاهرة. لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. فاترك مصاحبة الذي هو مثله، تلقى الأمان من الزمان وحربه. واصحب إذا رمت الهدى من يقتدي بالمصطفى هادي الورى وبصحبه. فالأجرج المغرور تلتزم النهى عنه التجنب خيفة من خطبه. النهى هي العقول. فالأجرب المغرور تلتزم النهى عنه التجنب خيفة من خطبه. ورق الفطانة ليس يسلك مسلكا حتى يميز أهله من صعبه. صاحب بصيرة ونور، قال الله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، في المسموعات، في المرئيات، في المقروءات، في الأفكار، في كل شيء. فرقان تفرق به بين الحق والباطل. وأقول إن من كان متصفا بتلك الصفات والعياذ بالله تعالى كان مجزوم القلب، وهو الذي يجب عليك أن تفر منه، كما أمرك الشارع صلى الله عليه وسلم بقوله فر من المجزوم الحديث، لأن مجزوم الباطن أضر من مجزوم الظاهر كما لا يخفى. والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن تولينا، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم عطف علينا قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقلوب اوليائك واحبابك ومشايخنا اجمعين. اللهم صدقنا باخلاقهم وحققنا بحقائقهم واشر على سرائرنا وظواهرنا من اسرارهم وانوارهم وادابهم واجعلنا نسخه عنهم متحققين بحقائقهم وارزقنا الادب معه والسر والعلانيه وارزقنا الحياه في الخلوه والجلوه. امين. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبالقران. اللهم صل وسلم على من منه شقت الاسرار، على من اي يقول الشارح رحمه الله اي الذي هم معنا المفروض على الذي شقت منه، وهو عائدا على حضرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. وإنما لم يصرح اسمه الكريم للعلم به، الحكم العطائية من أولها لآخرها يأتي بالحكمة بالضمير عن اسم الله تعالى الضمائر اسم العلم به. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام كذا وكذا وكذا، من المفروض؟ سيدنا محمد. قال وإنما لم يصرح باسمه الكريم للعلم به فإنه العلم الذي لا يشتبه، فإنه العلم الذي لا يشتبه، والمتميز الذي لا يلتبس، وإشارة لمزيد تعظيمه أيضا إلى من؟ إشارة إلى تعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم. الإبهام قد يؤتى به للتعظيم، الإبهام مثلا مررت وجدتك صافي لك شبهك وحده، بمعنى لمن؟ إذا الإبهام قد يؤتى به للتعظيم كما في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، غشيهم الذي غشيهم، ما غشيهم أي الذي غشيهم للعلم به. شو ما الذي يغشيهم من اليم؟ الغرق صلى الله عليه وسلم. منه شقة الأسرار جمع السر، وهو الأمر المختوم الخفيف، والمراد به هنا ما خفي على العوام واختصت به الخواص. وقوله شقت بمعنى اشتقت وأخذت عنه، بمعنى اشتقت وأخذت عنه، إذ هو صلى الله عليه وسلم شمس سماء العلوم والمعارف ومصباح المصباح مشكات اللطائف والعوارف من فضل تحلى فيه كل كامل إلا وهو مستمد من فضله الشامل كما قال الإمام البوصيري رحمه الله تعالى ولله دروه من قائل كل فضل في العالمين فمن فضل النبي استعاره الفضلاء فإنه فضل شمس من كواكبها الأنبياء كلها من كواكب الشمس يستمدون منه انشقت الأسرار الكامنة في ذاته العلية ظهورا أي الساكنة في حقيقته الشريفة الرفيعة كامنة يعني الساكنة الكامنة فيها كمون المعنى في اللفظ أو الروح في الجسم حيث أدرجت فيه صلى الله عليه وسلم جميع الكمالات وأخفي فيه من الفضائل ما يعلو به أدب الآبدين على سائر الموجودات فهو مدينة العلم وعنصر ينابيع الحكمة ومنه تشعبت موارد المعارف إلى هذا العالم لإحيائه وما أحسن قول العارف لله تعالى سيدي علي وفى قدس الله سره في ذلك ينابيع علم الله منه تفجرت ففي كل حي منه لله منهل وقوله ظهورا بمعنى بروزا يحتمل أن يكون مفعولا لأجله أي لأجل ظهورها في وقتها المعين وهو أقرب الاحتمالات على من انشقت على من منه انشقت الأسرار كان يقف في ذاته العلية ظهورا مفعول وجعلها مصدر مفعول مطلق مصدر وانفلقت الأنوار المنطوية في سماء صفاته الدنية بدورا هذه الفقرة قريبة من الأولى وتعبيره أولا بانشقت وثانيا بانفلقت تفنن منه رضي الله تعالى عنه ودفعا للثقل والمراد بالسماء في قوله المنطوية في سماء صفاته الذات الشريفة أي في ذاته التي هي كالسماء المشتملة على صفاته المشرقة المضيئة التي هي كالبدور جمع بدر وهو القمر التام وعليه يكون قوله بدورا حال من الصفات لا بأس في هذا المعنى كان يسمى بأسه يعني يكون هو انطلق في النار من كل اسماء السماوية بدورا انطلق بدورا حال جميل قوم كبير نعم. ويحتمل أن يكون المراد تشبيه صفاته بالسماء وأن الأنوار المعنوية ظهرت منها مظاهر البلوغ بالنظر إلى أنها أي صفاته صلى الله عليه وسلم أصل لكل صفة محمودة ظهرت في العالم، فهي بهذا الاعتبار محل لانتشار الأنوار، وهي منطوية فيها انطواء الأسرار في الأرواح قياسا على التجريب الذي ذكره الأبوصيري رضي الله تعالى عنه بقوله: وبدا للوجود منك كريم من كريم آباؤه كرماء. وهذا أولى، وإن كان الأول أظهر من حيث كون الذات محل الصفات. وإن شئت فقل معنى انشقة الأسرار وانفلقت الأنوار، انفتحت أبواب الحقائق الكونية والرقائق الحسية والمعنوية، أي اتضحت وظهرت، وهو الحق كما لا يخفى، لأن جميع الأشياء على اختلاف أنواعها كانت قبل وجوده صلى الله عليه وسلم مغلقة لا وجود لها. مغلقة مغلقة وشين فتحت الأبواب، فتحت أبواب الحقائق، فكان قبل وجوده مغلقة. فهي مغلقة كانت قبل وجوده صلى الله عليه وسلم مغلقة لا وجود لها، ثم وجدت بوجوده، فتكون من في قوله منه انشقة ابتدائية، أي نشأت من نوره. وشاهد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله نوري، ومن نوري خلق كل شيء. الحديث المشهور المروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنني على أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره، ما جاءه بصيغة المتكلم صيغة الرخص، وهي أبلغ وأقوى من صيغة المتكلم. نعم. وعليه يكون معنى كمون الأسرار في ذاته العلية وانطواء الأنوار في سماء صفاته الثانية، هو وجودها في دائرة النور المحمدي الشريف الذي هو قطب مدارها وكنزها ومحلها، الذي منه ظهرت وعنه صدرت، وعنه صدرت وامتدت كما تمتد الشجرة عن أصلها. ويكون قوله ظهورا تعليلا للكاملة، أي الكاملة في حقيقته النورية، لأجل ظهورها شيئا فشيئا بحسب ما اقتضته المشيئة الإلهية. ويحتمل أن تكون من تعليلية، فإن شقت الأسرار وانفلقت الأنوار من أجل وجوده صلى الله عليه وسلم، فقد روي أن الله تعالى قال لآدم عليه السلام: لولا محمد ما خلقتك، ولا خلقت سماء ولا أرضا، لولا محمد ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا أرضا. ما أعرف من ينسب للذات المحمدية أنها هي العلة. ألا في وجود المجتمع. بالنسبة للحق لا يزال ثم لنا لمعرش فيكون معنى الكمون والانطواء أن الأشياء كانت معنونة فوجدت من أجله عليه الصلاة والسلام. ورحم الله تعالى من قال يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. ثم الصفات جمع صفة وهي معنى زائد على الذات محسوس كالبياض أو معقول كالعلم. وتشبيه صفاته صلى الله عليه وسلم بالبذور بجامع النور بكل هو من الظاهر تقريب للفهم. وإلا فإن هذا المشبه به فرع ناشئ في الحقيقة عن المشبه الكريم بكونه أصلا لجميع الموجودات ولولاه لما وجدت الذوات ولا الصفات كما علمت. الحقيقة هو حديث الحاكم لعبد الله أقوى من حديث المجابس وهو عنه عليه الصلاة والسلام حيث قال لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرتني. وقال الله تعالى يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال يا رب لأنك لما خلقتني بيديك ونفخت في من روحي رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على ساق العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تبث إلى فيك إلا أحب الخلق إليه. قال صدقت يا آدم فإنه لأحب الخلق إليه، وإنك إذ سألتني بحقه قد غفرت له، ولولا محمد لما خلقته. شوف الكلمة الأخيرة ولولا محمد لما خلقته، فهو إذن فهو العلة في خلق الأشياء. من سيدنا آدم ومع هذا ولولاه لما وجدت الذوات ولا الصفات. هذا معناه ولولا محمد كما علمت. طيب ومع هذا فإن البذور يطرأ عليها النقص في رأي العين بخلاف الصفات الطاهرة المحمدية، فإنها كاملة ومحفوظة بالعناية الإلهية من كل نقص وشيء. شرط المشبه به أن يكون من جميع الوجود. رأينا مثل رجل كان شجاعا معروف بالشجاعة وما تعدين ببيت إجا هذا فتح الباب وقال شاف واحد أنه إجا الأسد يا جماعة فتلقى الزلم، يعني اجتمع جميع الصفات فيها من حيث التشبيه. من جهة وهي الرجولة الشجاعة فقط. أما النبي عليه الصلاة والسلام لا يشبهه شيء. لماذا نشبهه بالقمر؟ طالما رحمه الله شوقي حد يوصف الخليفة أمير مصر شو اسمه شو يقولوا له يخدعني بدا يصفه البنك وقال لقد شام بدر التم فيك رجاحة عليك بميزان البهاء مستأملة لقد شام بدر التم فيك رجاحة عليك بميزان البهاء مستأملة لقد شام بدر التم فيك رجاحة عليك بميزان البهاء مستأملة هلت كفة الميزان فيك إلى الثرى وخفت به الأخرى فعل قبل ثلاث لقد شام بدر التم فيك رجاحة عليك بميزان البهاء مستأملة هلت كفة الميزان فيك إلى الثرى وخفت به الأخرى فعل قبل ثلاث إذا كان الإخبار أعلى من البدر إذا كان النبي مثل البدر عن الإخبار لا مناسب ومن أراد أن يطلع على أوصافه أوصاف كمالاته ومن أراد أن يطلع على أوصاف كمالاته الخلقية والخلقية فعليه بكتاب الشفاء والشمائل وغيرهما من الكتب العالية يا سلام يا الجوفة كيف العالم نعم فإن الكلام في بث شمائله كثير ومحو خصائصه صلى الله عليه وسلم ذاكر غزير لا يحتمله هذا الشرح الصغير فحسبنا أن نقول هنا فحسبنا أن نقول هنا إن من تمام الإيمان به الإيمان بأنه فاق جميع العالمين محاسنا ولذا قال فيه الصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وقالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها وعنا بها ولو سمعوا في مصر أوصاف خده فده حسنه صححوا أخواننا ولو سمعوا في مصر أوصاف حسنه لما بذلوا في صوم يوسف من نقد لواحي زليخا لو رأينا جماله لآثرن بالقطع القلوب على الأيدي وبالجملة فقد كان صلى الله عليه وسلم من الحسن في الذروة العليا ومن الجمال في المرتبة القصوى وكان يدعو الناس إلى جمال الباطن والظاهر ويقول إن الله جميل يحب الجمال سبب هذا الحديث كان عليه الصلاة والسلام يرغب الصحابة في التقشف حتى أحد الصحابة من الأنصار قال يا رسول الله يحب أحد أن يكون صومه حسنا فقال لا بأس إن الله جميلا يحب الجمال ولما كان جامعا لجميع أوصاف الكمال أثنى الحق سبحانه وتعالى عليه في كتابه العزيز بما أبان به رفعته فيه إلى الغاية بقوله عز قائلا وإنك لعلى خلق عظيم. ورحم الله ابن الخطيب الأندلسي حيث قال مدحتك آيات الكتاب فما عسى يثني على علياك نظم مديحي مدحتك آيات الكتاب فما عسى يثني على علياك نظم مديحي وإذا كتاب الله أثنى مفصحا كان القصور قصار كل فصيح. ولقد صدق الإمام شرف الدين عمر بن الفارق رحمه الله حيث قال فيه وعلى تفن الواط فيه بحسنه يثنى الزمان وفيه ما لم يوصف. روحي إذا تعرفت أن تعرف إياك يا هذا البيت وعلى تفن الواط فيه بحسنه يثنى الزمان وفيه ما لم يوصف. شكرا لها قلبي يحدثني لأنك مخلص روحي في ذات عرف من ساعتك. لم أقضي حقها وإن كنت الذي لم أقضي كل أسف من أخذ الحسن. نسأل الله تعالى التوفيق. ثم قال وفيه التقت الحقائق منه إليه وتنزلت علوم آدم وبه فيه عالم. نقف عند هذا الحد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاستغراق حبه في قلوبنا ليكون لنا شفيعا يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيه التقت الحقائق وانطلقت الأنوار المنطلية في سماء صفاته السمية بدورها. وفيه التقت الحقائق وفيه التقت الحقائق منه إليه وتنزلت علوم آدم به فيه عليه. قال الشارح رحمه الله نفعنا به وبكم أمين. وفيه التقت الحقائق جمع الحقيقة وحقيقة الشيء ذاته وماهيته. وقوله التقت بمعنى علت وغلت والمراد الله أعلم أن حقيقته صلى الله عليه وسلم جمعت حقائق الكمالات بأسرها صلى الله عليه وعلى أسره والمراد أن حقيقته صلى الله عليه وآله وسلم جمعت حقائق الكمالات بأسرها وأن كل حقيقة منها كحقيقة العلم وحقيقة الصبر والنبوة مثلا ظهرت في ذاته الشريفة وحقيقته المنيفة ظهورا لا يحتمله غيره. ولا يطيقه مخلوق سواه إذ هو أقوى جميع الأنوار. والفرع لا يقوى على أصله كما لا يخفى على أولي الأبصار. وهو عليه الصلاة والسلام وهو المغذي لحقائق الكائنات بغذاء الإمداد، والساقي والمرقي لها في درجات تلك المراتب، ولا حقيقة منها إلا وهي منه إليه. حديث سيدنا جابر بن عبد الله ذكرته له، هو وإن كان ضعيفا الحديث بل قال العلماء تلقته العلماء بالقبول، لأن الحقيقة المحمدية النور المحمدي تفرعت منه هذه الممكنات. من العاشر إلى العاشر، أورد الحديث النبهاني في عدة كتب من كتبه. نعم. وفيه تقت حقائق منه إليه، أي منه نشأت وإليه تنتهي إذا انتسبت. سلام عليكم. لأنه الجنس العالي على سائر الأجناس، لأنه الجنس العالي على سائر الأجناس، والأب الأكبر لسائر الموجودات والناس. نعم. وتنزلت عموم آدم به فيه عليه، المراد بعلوم آدم صلى الله عليه وسلم العلوم الأسمائية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه بإعجاز الملائكة الكرام، وكانت سببا لأمره بالسجود والخضوع له بعد قوله: أجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لك ذات العلوم من عالم الغيب ومن هذه آدم الأسماء، ثم لم يقل الحق سبحانه وتعالى في القرآن وعلم آدم الأسماء كلها، هذا المراد بعلوم آدم نعم عليه السلام العلوم الأسمائية. نعم. فقال تعالى لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فعجبوا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأنبئهم بها. فهذه العلوم نزلت على آدم به صلى الله عليه وسلم، أي بسببه لكونه عليه السلام خلق من نوره وولد لأجله، ونزلت فيه أي في باطنه لكونه علم حقائق مسمياتها وعرف خصائصها ومنافعها. وعليه أي على الظاهر أمر به فيه عليه وعليه نعم أي على الظاهر نعم لكونه علم أسماءها. والمراد بالأسماء الألفاظ الدالة على المعاني ولا الأفعال وحروفها، وبمسميات المعاني المدلولة لتلك الألفاظ. والفرق بين نبينا وبينه أن نبينا صلى الله عليه وسلم علم الأسماء والمسميات، وآدم صلى الله عليه وسلم علم الأسماء فقط. قال الإمام أبو سيري قدس الله سره: لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولته سمائي. هذا البيت منها. نعم. العالم الغيب. لك ذات العيون من عالم الغيب ومنها وفي إن آدم عليه السلام علم الأسماء والمسميات، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه زاد عليه بمعرفة خصائصها ومنافعها، والله تعالى أعلم. هذه قيلة لا بأس في هذا الثاني، لا بأس، ولا بد من علم الأسماء أن يعلمها.